الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرهم وأعظم أجرهم. وزعم ابن الحاجب أن الإنشاد لو أصيب بإسناد الفعل إلى ضمير الصديق كان البحث في ماذا؟ في هذا البيت الشعر وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصاب. وأنه البحث ماذا؟ أن الضمير الفصل يشترط في نفسه فيه أنه أن يكون بثقة المرفوع أولا، وثانيا أن يطابق ما قبله. فإذا كان كذلك هذا البيت كيف إذا جعلنا هو ضمير فاصل هذا لا يطابق ما قبله؟ يراني الياء متكلم وهو غائب، فأخذ بوجه المصنف، يعني كيف ما هو الوجه؟ يأتي بتوجيهات، يعني احتمل احتمالات مختلفة ووجه بتوجيهات مختلفة. من التوجيهات هذا التوجيه ابن الحاجب قال أصلا إنشاد البيت ليس كما يتصور البعض يراني لو أصبت، لا، لو أصيب يراني لو أصيب هو المصاب، يراني لو أصيب هو المصاب. فهذا هو يكون إما تأكيد للضمير المستتر في أصيبه أو تأكيد في الضمير المستتر في يراني، صح؟ لاحظ يقول وزعم ابن الحاجب أن الإنشاد لو أصيب بصيغة مجهولها أصيب هو بعدين يكون ضمير مستتر في ضمير مستتر يعود على الصديق، يعود على ماذا؟ على الصديق. لو أصيب بإسناد الفعل إلى ضمير الصديق، يعني إلى الضمير الذي يعود إلى ماذا؟ إلى الصديق. طيب إذا كان هكذا هو ماذا يكون؟ يقول وإنه توكيد له، توكيد له يعني توكيد للضمير المستتر في أصيبه، أو لضمير يرى، أو تأكيد للضمير المستتر في يرى، لأن الضمير المستتر في يرى فاعل والضمير المستتر في أصيبه ماذا؟ نائب فاعل. بعدين يوجه كلامه يقول يعني قال أي ابن الحاجب قال إذ لا يقول عاقل يراني مصابا إذا أصابتني مصيبة. العاقل ما يتكلم يقول يراني مصابا إذا أصابتني مصيبة، مصيبة عفوا إذا أصابتني مصيبة. يقول انتهى كلامه، يعني ماذا هو كيف يكون معنى يراني؟ يراني أنا المصاب إذا أصابته ماذا؟ مصيبة. يراني يعني صداقتنا شديدة كذا، يراني أنا المصاب، يراني مصابا، يراني المصابة إذا أصيب هو. وإلا ثم يقول يراني مصابا إذا أصابتني مصيبة، خب بعد هذا تحت الحال يعني ما غير مصابا إذا أصابتني مصيبة؟ لا، ها لا، يراني مصابا إذا أصابتني مصيبة، خب مصابا أنا بعد شنو؟ يراني مصابا، لا يراني سعيدا عندما أصابتني مصيبة. خب هذا توجيه، التوجيهات الأول يعني لا أصلا هذا ناظر لهذا المعنى، كم توجيهات الأولى اللي ذكرناها مو كلها بعضها نظر لهذا المعنى اللي بينا. فإذا العاقل يحكي هذا الحكي، يقول العاقل لا، قال إذ لا يقول العاقل يراني مصابا إذا أصاب النصيب، ليش معنى؟ لو ما يراني سعيدا مصابا وشايف لي بمصابي وكذا. ولكن يقول العاقل لا، كذا توجيه هو لا يقول هذا، لأنه يقول يراني مصابا المصاب أنا المصاب إذا أصابته ماذا؟ مصيبه هو. لا بلي بلي هو عم يحكي من جانب صحيح، بس لو كان الإجابة قبلها مثلا قبلها تأكيد كلام من الحاجب يعني لوحده، وقلت التوجيهات الأولى نابغة لا ذا المعنى ذكر. بس لو كان من الواضح أن صديقي يعني معاش أصلا العقل لا يقول ما لما يقول هذا هذا هم تحتمل يعني يبقى أقول يعني قليلا البيت الأول من طبيعي مش معقول انه جيران المحاضر ماذا يعني مش معقول يعني فاذا من حاجة كلامه ناظر للمعنى مو ناظر انه آه الكلام اصلا لا يقال يقال لكن القرائن تدل على انه مدحه هذا وبعد يثني على صديقه يمدح صديقه انه وممكن يمدح صديقه يتحسس احاسيسه مثلا هم يمكن يراني مصابة إذا أصابت لي مصابة مو سعيدة يعني هم يمكن نوجه هذا التوجيه يعني مستقاط الصديق على أي حالة كل احتمالات يعني بني. بعد قاء وعلى ما قدمناه الآن قد يعلق وقال انتهى المصنف قلوا على ما قدمناه من تقدير الصفاء لا يتجه الاعتراض على التوجيهات الأولى شو من ماذا قدر هو قدر مضاف إلى الياء يرى مصيبتي لو أصبت هو المصاب العظيم بعد هذا العاقل يتكلم هذا الكلام المصنف يريد على من الحادث كأنه يريد عليه ما هو قال قال إذ لا يقول عاقل يراني مصابا إذا أصابتني مصيبة إذا قدرنا التقديرات أنه قدرنا مضاف إلى الياء يراني بمعنى يرى مصيبتي أو يرى مصابي السلام عليكم ورحمة الله يرى مصيبتي أو يرى مصابي لو أصبت أنا هو المصاب العظيم يعني ما يرى مصابي مصاب معظيم قليل فإذا أيضا عاقل يتكلم هذا الكلام ليش بقى يتكلم بهذه التقديرات صحيح لنا هذا كلامكم عليها وعلى ما قدمناه من تقدير الصفاء لا يتجه الاعتراض يعني بناء على التوجيهات التوجيه الأول الذي قبل هذا التوجيه قبل التوجيه ابن حاجب ماذا التوجيه الثالث التوجيه الثالث توجيه آخر هذه كانت كم توجيه أربعة ها أربعة توجيه الخامس ويروى يراه توجد رواية ناقل بالنسبة إلى هذا البيت وكائن بالأباطح من صديق يراه مو يراني يراه أي يرى نفسه يراه لو أصبت هو المصاب يعني يرى نفسه صح يراه بمعنى يرى نفسه دليل ويروى يراه أي يرى نفسه بعد توجيه بناء على هذا تحت المشكلة يراه يكون هذا من الفصل مطابق لها يراه الهاء وهو مطابقا صح فيطابق يطابق ما قبله ها يراه لا يعود لنفس الصديق يرى الصديق يرى هو يرى هو إياه يعني يرى هو إياه يعني يرى الصديق نفسه صح لو أصبت أنا هو اللي بيكون ماذا فصل ضمير فصل طبعا يسمى توكيدها ولكن نقول ضمير فصل حتى لا يقعد عليه والإشكال أصلا ما يقعد عليه لماذا لأنه هو مطابق للهاء في يراه صح فإذن توجد مطابقة واضح والمعنى مستقيم من هذا الجميع يرى نفسه لو أصبت هو المصاب أنا هذا يكون اسم مفعول المصاب مو مصدر ميمي بعد توجيه آخر وتراه بالخطاب يعني هكذا يكون بيت التوجيه السادس يكون وكائن بالأباطح من صديق تراه لو أصبت هو المصاب ترى أنت هو ترى إياه صح ترى أنت الصديق ترى أنت الصديقة لو أصبت أنا هو المصاب ولكن خاطرك انت خاطرك السامع للبيت تراه ترى الصديق لو اصبت انا هو المصاب. ليش هذا يتكلم صحيح على مستقيم معنى مو مستقيم مستقيم المعنى تراه بالخطاب ولا اشكال حينئذ ولا تقدير. المصنف يقول بناء على الوجه الخامس والوجه السادس المعنى صحيح ماشي لا يوجد اشكال في المعنى اولا وثانيا لا يحتاج الى تقدير اصلا ما يحتاج الى نقدر ولو الاصل عدم التقدير الاصل عدم التقدير تقديرا ما يحتاج. والمصاب حينئذ مفعول لا مصدر اسم مفعول بعد ما يحتاج نقول الى مصدر نقول يعني هذا مصدر ميمي اسم مفعول هذه كلها تأييدات يأيد ماذا القول الخامس والسادس. لكن مشكل على البعض على بعض الموجهين اللي جاءوا يوجهون هذا البيت البعض اللي قال لو كانت الرواية يراه أو تراه لكان أفضل يقول هذا ما مطلعين على الرواية ليش توجد رواية هكذا يروى قال ويروى يراه يروى تراه لكن لم يطلع على هاتين الروايتين بعضهم بعض النحات قال فقال يعني بعض النحات ماذا قال فقال لو أنه قال يراه لكان حسنا يعني يشكل على ماذا على الشاعر يقول الشاعر ليش قال يراني قال ليش ما يقول يراه أو تراه لكان أفضل المصنف يقول أصلا توجد رواية يراه وتراه يعني الشاعر يرى أن الشاعر ما قال يراني قال ماذا يراه تراه لم يطلع على هاتين الروايتين بعضهم فقال ولو أنه قال يراه لكان حسنا أي يرى الصديق نفسه مصابا إذا أصبت خلاص انتهى. ننتقل إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية في فائدتي ماذا ضمير الفصل وهذه الفائدة تشتمل على ثلاثة أمور أصلا الفائدة ثلاثة أمور أمر لفظي وأمران معنويان. الأمر اللفظي هو يعني الإعلام من أول أمر أن ما بعد المبتدا خبر لا تابع بعضهم يقول خبر لا نعت تعبير المصنف أفضل خبر لا تابع لأنه هذا واقعا ليس إذا نقول نعت أحيانا ما يكون نعت يكون مثلا يكون بدلا يكون بدلا قد يكون توكيدا يعني يلتبس بالتوكيد يلتبس بالبدل أكثر ما يلتبس بالنعت. كيف؟ لأنه لو كان المبتدأ ضمير الضمير لا يوصف ولا يوصف به على غير البشور ولكن بالاسم الظاهر يعني الضمير لا يوصف ولا يوصف به ولكن إذا جاء بعده اسم ظاهر يبدل يكون بدل فنحن نعمم نقول تابع. الفائدة الأولى الفائدة اللفظية الإعلام من أول أمر أن هذا بعد المبتدأ الاسم الظاهر المعرفة أو كالمعرفة هذا تابع ليس خبر ليس تابع بالعكس خبر ليس بتابع يعين هذا الضمير يعين الاسم الذي بعده بالخبرية بعد ضمير الفصل بعد ضمير الفصل هذا تابع هذا خبر ليس بتابع يلتبس بالتابع فالضمير يعينه ماذا بالخبرية. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الأولى لفظية صح. الفائدة المعنوية الأولى أو قل الفائدة الثانية وهي المعنوية الأولى التوكيد يؤكد. والفائدة الثالثة ماذا أيضا معنوية هي الاختصاص والحصر. يقول المسألة الثانية في فائدتي وهي ثلاثة أمور أحدها لفظي وهو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع واضح العبارة ما في شيء يعني. ولهذا سمي فصلا أصلا لماذا سمي فصلا لهذا سمي فصلا يعني يفصل بين الخبر وبين التابع ويعين ما بعده ماذا بالخبر. في كل ضمير فصل لو بعضها قد توجد إذا في إحدى زمان قصر توجد اثنين توجد ثلاثة قد توجد واحد. شلو يعني هو أيضا بعد الإشياء إشكالكم يشير إليه بعد يشير إليه يكون بعضهم الشغلة فائدة واحدة ذكر البعض ذكر فائدتين الزمخشري يقول كلها موجودة ثلاثة موجودة في بعض لا أصلا ممكن نقول مو كلها موجودة لكن قد توجد كلها في مثال لكن أخطأها هذه ثلاثة فوائد يعني هي ثلاثة لكن قد توجد كلها قد توجد بعضها ولهذا سمي فصلا لأنه فصل بين الخبر والتابع وعمادا يسمى سمى عمادا لماذا لأنه يعتمد عليه معنى الكلام معنى الكلام يعتمد عليه كيف يعني يعتمد عليه معنى الكلام لأنه قبل المخاطب يلتبس عليه ما يعرف معنى الكلام يلتبس عليه أنه خبر أو تابع فهذا يعتمد عليه المعنى المراد والمقصود أنه هذا خبر ليس ماذا ليس بتابع وأكثر النحويين يقتصر على ذكر هذه الفائدة أكثر النحاة يقتصرون على الفائدة اللفظية الإعلام من أول الأمر أنه ماذا؟ أنه خبر بلي بعدين يقول ذكر التابع أولى من ذكر أكثرهم الصفة أكثر النحاة يقولون أنه هو الإعلام من أول الأمر أن ما بعده خبر لا صفة هكذا قال قل أنا ما ذكرته أنا أولى مما ذكر أكثر النحاة أنا قلت من أول الأمر خبر لا تابع هذا أولى إذا يقول وذكر التابعي أولى من ذكر أكثرهم الصفة لماذا؟ لوقوع الفاصل في نحو كنت أنت الرقيب عليهم وهذا الرقيب إذا ما يكون نعتا للضمير بل يكون ماذا بدلا لأن كنت أنت كنت التأتي كنت ضمير هذا والضمير لا يوصف ولا يوصف به بل يكون ماذا يكون مبدلا منه لذا يقول والضمائر لا توصف هذا والضمائر لا توصف يريد أن يقول أنت هنا أعلم من أول الأمر أن رقيبا تابع يعني عفوا من أول الأمر خبر لا تابع يعني لا بدل يعني لا بدل أصلا ما يمكن نتصور أنه لا صفة لماذا؟ لأن ما قبل ضمير لا يوصف ولا يوصف به واضح هذا الثاني معنوي الأمر الثاني وهو التوكيد ذكره جماعتهم جماعة من النحاة ذكروا يعني معناه أنه مو كل النحاة يذكرون هذا الأمر بعض النحاة جماعة من النحاة ذكروا وبنوا عليه وبناء على هذا بنوا عليه أنه لا يجامع التوكيد حيث أنه توكيد ما يأتي قبله توكيد لا يجامع التوكيد وبنوا عليه أنه لا يجامع التوكيد فلا يقال زيد نفسه هو الفاضل خطأ زيد نفسه هو الفاضل ما يصح اما نقول زيد نفسه الفاضل او نقول زيد هو الفاضل لانه هو ومن الفصل في التوكيد فما يجتمع مع توكيد طبعا ما تبدي مثل هذا النفس شنو التوكيد توكيد لفظه معنوي معنوي فيمكن ان نمثل توكيد لفظي نقول زيد هو الفاضل بسجل هذا المثال زيد هو الفاضل يعني مع عمل أن يكون تأكيدا لفظيا أو تأكيدا معنويا وعلى ذلك سماه بعض الكوفيين دعامة لأنه يدعم به الكلام أي يقوى ويؤكد حيث أنه في التوكيد بل سمي دعامة الثالث معنوي ايضا ها لا يصح زيد هو الفاضل لا يصح لانه زيد الثاني ما التوكيد فما يجتمع مع التوكيد نقول هذا يعني صح. كيف أنه زيد نفسه هو الفاضل ما يصح؟ زيد زيد هو الفاضل لا يصح. الثالث معنوي أيضا وهو الاختصاص. وكثير من البيانيين يقتصر عليه، يقول هذا الضمير شنو فائدته؟ فائدته الاختصاص. هو لا يجمع التوكيد. بلى. يعني. إيه؟ أي توكيد؟ لفظي أو معنوي؟ إذا لذا أنا قلت بسجل، قلت الشيخ ما سجل مثال ثاني. التوكيد كان ذكر أنه فائدة التوكيد. أي توكيد؟ أي نوع من التوكيد الزراعي؟ إذا هو توكيد خاص. لاحظوا إحنا. ما في لا توكيد داخل. لا لا لا لا. ذاك التوكيد توكيد اصطلاحي. أما التوكيد اصطلاحي من التوابع، وتوكيد مطلق التوكيد معناه لا عام. جاء الناس جميعا جميعا يؤثر له، ولكن ما يسمى توكيد، يسمى حال. نعم لو قلنا جاء الناس أجمعون توكيد، أجمعون أكتعون أبتعون أجمعون تابع، يقصد لا يجامع التوكيد بمعناه العام، ولكن هو توكيد. لكن توكيد الإصطلاحي الذي قد مثلا ما بألفاظ خاصة تكتب معنوي أو تكرار اللفظ أو تكرار اللفظ، لما التوكيد الإصطلاحي الذي يتابع إما بألفاظ خاصة صح وإما تكرار اللفظ. بينما نقول زيد من هو الفاضل، هذا هو توكيد لفظي، لا مو توكيد لفظي، لأن توكيد لفظي تكرار اللفظ. نقول توكيد معنوي، لا مو توكيد معنوي، مع ألفاظ معينة، ولكن يفيد التوكيد، اسمه ضمير فصل عناد، لكن فائدته التوكيد. كما مثل ما تسلك مثلا جاء الناس جميعا، جميعا حال، ولكن يؤكد لما يؤكد، يبي التوكيد لا، ولكن مو التوكيد الاصطلاحي الذي بتكرار اللفظ او بألفاظ خاصة. نعم نفسه يكون توكيد للفاضل الموجود في الضمير الموجود في فاضل. يعني أنهم أجمعوا أكثر فيه وأكثر أجمعوا، ما أدري هذا السبب، ما أدري ما أدري ما أدري لهذا السبب، لعله لهذا السبب. هو يقول لا يجمع التوكيد يعني لا يأتي بعده، لكن المثال اللي تفضلتم به أنه زيد زيدون هو الفاضل نفسه، نفسه مو تأكيد للزيد ولا هو تأكيد في الضمير المستتر في فاضل. وما نقول زيد هو الفاضل في الفاضل، لأن الفاضل خبر مشتق، خبر مشتق، وإذا كان خبر مشتق يتحمل ضميرا أم لا؟ من يقول زيد قائم هو في قوة مستتر، هو في قائم مستتر، ها؟ هنا زي الفاضل مثل القائم يستتر فيه ضمير، نفس التأكيد ما طبعا خل لا يخفى علينا جاء أسماء ما أتذكر أنه التأكيد بالنفس والعين تأكيد الضمير المستتر بالنفس والعين لابد أن يؤكد أولا بضمير منفصل بعد أن يؤكد بضمير بالنفس والعين. بني هذا مو على بالي كل القواعد يعني. على أي حال نفسه يكون ضمير ماذا؟ التأكيد للضمير المستتر. لا ما يصير أصلا ما يصير نرجع لزي مو أنه التوكيد يأتي بعد المؤكد. وهنا نفسه سياق الكلام نفهم منه مو تأكيد لزيد أو هو تأكيد زيد السابق للمبتدا، يقينا تأكيد للضمير المستتر في فاضل. والثالث معنوي أيضا وهو الاختصاص، وكثير من البيانيين يقتصر عليه، يقتصر على هذا ماذا؟ على هذه الفائدة، لأنه أمر معنوي بياني ما يرجع للفظ، فالبيانيون يقتصرون على هذا خلاص. والزمخشري حيث أنه بياني لغوي بياني نحوي ذكر كل الفوائد في هذه الآية الشريفة، في تفسير الآية، لأنه من جهة بياني ومن جهة لغوي يعني نحوي صرفي كذا شيء تعبر عنه، مو فقط بياني، بلاغي مو، لكن مو فقط بلاغي، هو لغوي أيضا نحوي. لذا وذكر الزمخشري الثلاثة في تفسيري وأولئك هم المفلحون، فقال شنو فائدة هذا الضمير؟ فقال فائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة، عبر صفة كن عبر تابع لا تابعا، على أن الوارد بعده خبر لا صفة، طبعا يمكن أن يكون صفة لأن أولئك مو ضمير، اسم إشارة، لكن قصدي عبر صفة هنا، هو ما قال لا تابع، قال لا صفة. وبعد والتوكيد، هذا الأول ماذا الفائدة اللفظية، الأمر اللفظي، والتوكيد يؤكد الكلام. بعد وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه، يعني الاختصاص، فائدة المسند هو الخبر ثابتة للمسند إليه، أي عبر المسند المسند إليه لأنه بياني هو بلاغي، وهذا الأمر يرجع، هذه الفائدة ترجع ماذا؟ ترجع للبلاغة. وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره، دون غيره اختصاص حاصل، واضحة؟ يعني أولئك هؤلاء المؤمنون لذكرهم المتقون بصفاتهم هم المفلحون لا غيرهم. المسألة الثالثة، أنا قلت لأنه هذا المسألة واضحة إن شاء الله بغض النظر عن الإشكالات هذه. المسألة الثالثة في محله، شنو محله؟ هذا له محل؟ لا محل له. البصريون قالوا لا محل له، أكثرهم قال هو حرف، وإذا قلنا حرف لا إشكال أنه الحرف لا محل له. الخليل قال اسم، المصنف يقول هذا عجيب ولكن له نظير، نظيره شنو؟ اسم الفعل، أسماء الأفعال، هيهات زيدون هيهات اسم فعل، زيد فاعل، هو نبي سيئات اسم مو اسم، شنو محله؟ يقول لا محل له. البعض يقول لا محل له من الإعراب، لكن البعض الآخر شو يقول؟ يقول هيهات اسم محله من الإعراب، الرفع وبعده فاعل صدر سد الخبر. مفهوم النكتة يعني لو قلتها سريع، هيهات زيدون مو اسم فعل، هيهات اسم فعل، البعض يقول اسم فعل لا محل له من الإعراب وزيد فاعل، البعض يقول ما دام أن تقول أنك تقول أن تقول اسم فعل اسم كل اسم لا بد له محل، يقول له محل، هيهات محل وقف، على ماذا وقف؟ على أنه مبتدأ، أين الخبر؟ يقول الفعل سد ما سد الخبر. هذا كلام البصريين، فعند البصريين لا محل له من الإعراب، الأغلب يعني يقول لا محل له من الإعراب. الخليل يعني كلهم يقول لا محل له من الإعراب، سواء قلنا حرف أو قالوا حرف أو اسم. الكوفيين ماذا يقولون؟ يقول لهم محل من الإعراب، نسأله ما محله؟ يقولون محله بحسب ما بعده، لا يقولون له محل، الكساء يقول بحسب ما بعده، الفراء يقول بحسب ما قبله، خلاف يعني، لا مو عمل به إعرابه بحسب ما قبل. ننظر إلى كذا، شنو محله؟ الرفع لم ينفصل يكون رفع، هذا المبتدا صار اسم ناصب، هو اسم ناصب، صار مفعول أول اللي يضع فعال القلوب، شو اسمه؟ هو اسم بمعنى النصب. الفضاء يقول ننظر إلى ما قبل ما بعده، ما بعده إذا كان مرفوع فهو يكون مرفوع، ما بعده إذا كان منصوب فيكون ماذا؟ منصوب. صح؟ ففي المبتدا والخبر الكل يتفقون انه مرفوع. اذا توسط بين المفعولين الكل يتفق ويتفقون بانه ماذا؟ منصوب. يختلفون اين؟ لا، يختلفون اذا كان اسما لكان او اسما لان واخوات ان. يعني نعم. لا لا لا لا لا، مثل ما نقول كان زيدون هو الفاضلة، صح؟ هو عند الكسائي منصوب بحسب ما بعده، منصوب، وعند الفيلسوف بحسب ما قبله يكون مرفوع. هكذا يكون إن زيدا هو الفاضل عند الكسائي مرفوع لأنه بحسب ما بعده، عند الفراء منصوب لأنه بحسب ما قبله. هكذا يكون الخلاف. المسألة الثالثة في محله، زعم البصريون أنه لا محل له، ثم قال أكثرهم إنه حرف فلا أشكال عندنا، فلا أشكال إذا كان حرف ما أشكال، لأن الحرف لا محل له من الإعراب. ولكن الإشكال أين؟ كيف هو صورته صورة الاسم، كيف تقول الحرف؟ نقول حرف صورته صورة الاسم لكنه حرف. وقال الخليل اسم، نقول اسمون، كيف تقول لا محل له؟ ونظيره على هذا القول أسماء الأفعال، أسماء الأفعال أسماء لكن لا محل لها من الإعراب. ونظيره على هذا القول أسماء الأفعال في من يراها، لكن يعني عند من يراها، في من يراها غير معمولة لشيء. البعض النحاة يقول أسماء الأفعال أسماء لكن ليست معمولة لشيء، لكن بعضهم يقول ماذا؟ معمولة لعامل معنوي وهو الابتداء، تكون مبتدا يعني غير معمولة لشيء. وبعد نظير من نظير ال الموصولة، يعني مثل الحرف، يعني اي حالة حال الحرف لان لا محلها من العرب. يعني شلون قلنا هيات زيدون هيات ما محلها لها، وحالها حال ماذا؟ ال الموصولة، يعني حال ضمير الفصل مثل ال الموصولة. لكن فرق اخواني بين ال الموصولة وبين الضمير بين أسماء الأفعال، يقولون لا دقة شوية يا أخواني، فيها دقة. ال الموصولة ما نقول لا محل لنا، محلها ينتقل إلى صلتها، محلها ينتقل إلى يعني يظهر في صلتها. لاحظوا عندما نقول زيدون الضارب أبوه عمرا، زيد المبتدا، أين الخبر؟ الخبر ما هو؟ الخبر ما هو؟ الضارب لا ال ال ال الخبر، لأن هذه الموصولة، هذه ال، هذه ال ماذا؟ اسم موصول في محل رفع خبر، لكن محله أين يظهر؟ في ضارب، في ضارب في صلتي، في محل رفع، ومحله يظهر في صلته، يعني ماذا في صلته؟ في ضارب، لذا ضارب صار مرفوع. وإلا الصلة لا محل من الإعراب، الصلة الصلة، والموصول صلته ماذا؟ اسم مشتق مو جملة، يعني الذي لا يضرب. فقال أثره الإعرابي يظهر ماذا فيه؟ الاسم المشتق، يعني أبو فعل لضارب وعمر المال. لكن نفهم من كلام المصنف الموصولة أصلا ليست معربة، مو أن أثرها يظهر فيه صلتها، يعني غير توجيه الآلام ذكرته. المصنف قال ونظيره على هذا القول أسماء الأفعال في من يراها غير معمولة لشيء بعد وأل الموصولة وأل الموصولة يعني الموصولة أصلا لا محل لها من الإعراب صح؟ فينتقل المحل ماذا لي؟ ضارب صلتها للصلة ضارب يكون مفروض. ولذا نحن نعرب مستقيما ماذا نقول؟ قال زيد المبتدأ الضارب خبر الضارب نقول ما نقول الخبر الضارب نقول خبر. وقال الكوفيون له محل. ثم قال الكسائي محله بحسب ما بعده. وقال الفراء بحسب أو بحسب ما قبله. فمحله بين المبتدأ والخبر رفع عند الكسائي وعند ماذا الفراء. وبين معمولي ظن نصب يعني فعل القلوب عند الكسائي والفراء ما يوجد اختلاف. وبين معمولي كان رفع عند الفراء عند الفراء ماذا رفع يعني بحسب ما قبله واسم كان مرفوع فهو يكون في محل رفع. ونصب عند الكسائي لأن خبر كان ماذا يكون منصوب فضمير الفصل أيضا يكون ماذا منصوبا. وبين معمولي إن بالعكس يعني شنو بالعكس يعني عند الفراء نصب عند الفراء ورفع عند الكسائي. خلص هذه المسألة أم خلصت؟ المسألة الرابعة فيما يحتمل من الأوجه. هذه بعد راجع للأمثلة كون يجيب أمثلة ويطبق هذه الأوجه على أمثلة على الأمثلة. ولذا هو يذكر أمثلة آيات ويطبق عليها المسألة. هذه الأوجه. إن الأوجه شنو يعني؟ الفصلية التوقيت والابتدائية. فصلية فصل. لذا في بعض الأمثلة مثلا نقول مثلا ما يحتمل أنه الفصل. فصل يحتمل أنه فصل يحتمل أنه مبتدأ يحتمل أنه ماذا توكيد. ولكن هذه كنت تطبق ماذا على ماذا على الأمثلة. هذه الأمور الثلاثة فصلية يعني يكون ضمير فصل يفصل توكيد يؤكد ولو أنه ماذا توكيد يعني توكيد لما قبله ها أو لا أصلا مو توكيد ولا فصل هو مبتدأ لكن هذا المبتدأ فائدته التوكيد ها لا يخفى علينا فائدته ماذا التوكيد. ولكن في الإعراب ما نعرضه ضمير فاصل ولا نعرضه توكيد نعرضه ماذا مبتدأ وخبره ما بعده والمجموع يكون خبر لما قبله صح ها. لا أصلا هذا اللي يقول أنه مبتدأ أصلا مو ضمير فاصل أصلا مو ضمير فاصل. إذا احتملنا أنه مبتدأ أصلا خارج من المسألة مو ضمير فاصل هذا يقول أنه مبتدأ. ولذا احتملنا في الأمثلة اللي زملت علينا لقوا احتملوا أنه مو ضمير فاصل مبتدأ هذا ها أو توكيد. وإذا كان توكيد تابع لما قبل في إعرابه توكيد متابع يتبع ما قبل في إعرابه مو ضمير فاصل حتى يتقل الخلاف فيه هل أنه له محل أو ليس له لو محل. المسألة الرابعة فيما يحتمل من الأوجه أو فيما يحتمل من الأوجه. هو يحتمل من الضمير هذا يحتمل من الأوجه أو يحتمل فيه من ال يعني نقدر فيه مثلا يحتمل في نحو كنت أنت الرقيب عليهم بعد مثال آخر ونحو إن كنا نحن الغالبين. هذا يحتمل هذا الفصلية التوكيد إما ضمير فصل وإما ماذا توكيد ضمن الابتداء. بعد ما يمكن أن نحتمل المبتدا. لماذا ما يحتمل الانتصاب ما بعده؟ لأن الرقيب منصوب. إذا جعلت أنت مبتدا لازم يكون مرفوع والآية الرقيب منصوب فانتفت الابتدائية. فشنو يبقى؟ احتمال الفصلية واحتمال ماذا التوكيد. يعني يحتمل أن نقول أنت ضمير فصل يحتمل أن يكون أنت ضمير توكيد لتوكيد لي التأتي كنت. كذلك أصلا نحن إن كنا نحن الغالبين يحتمل أن يكون نحن ضمير فصل لي ضمير فصل يعني فصل بين يعني الغالبين أنه هذا خبر كان من أول الأمر بعد فصل. ويحتمل أن يكون توكيد لنا في كنا نا في كنا صح. بعد ما يحتمل أن يكون مبتدا لماذا لا يحتمل لو ما قال كنا نحن الغالبون الغالبين منصوب. وإذا قلنا نحن مبتدا يحتاج خبر خبره الغالبين وما يمكن خبر الغالبين الغالبين منصوب فالابتدائية انتفت. شنو ماذا بقي؟ بقي الفاصلة وبقي ماذا التوكيد. تفضل شيخنا عفوا قطعت كلامكم. نحن الغالبين صحيح الصح لا شيخ شيخنا شو نحن الاختصاص نحن يحتاج خبر نحن العرب هذا يحتاج خبر. لا شيخنا لاحظوا نقول نحن العرب نقر الضيف نحن معاشر الأنبياء نحن معاشر الأنبياء ماذا نحن نولد لا هذا مبتدا أين الخبر هذا خبر هذا ماذا الاختصاص منصوب على الاختصاص نأخذ نقدر وين أي ما هو الخبر نقدره الآية ما فيها تقدير الغالبين فيها فهذا ما مبتدا يعني قلنا هذا مثلا اسم كان فغالبين خبر كان مو خبر المبتدا الاصل هو خبر لا عليك المساله شيخنا كان مو اصل كان موفق الناقص كان موفق الناقص نا اسمه كان الغالبين ماذا خبر كان مو خبر نحن خبر كان زين فاذا نحن اذا جعلت نحن جعلتها مبتدا فاحتاج خبر خبر الغالبين كل غالبون مو غالبين فإذا لزم فضل شيخنا فضل لا هذه تأكيد لا أرضي عليك المسألة إن تأكيد هاي هذا تأكيد يعني معنى إن كن إن تأكيد إن تأكيد أصلا هذه مخففة مخففة قد تكون تأكيد هذه إن يعني مو نافي مو نافي حتى تحتاج مع بدلك تأتي إلا أو غير ذلك هذا إن تأكيد إن كنا نحن الغالبين أو حتى قلنا أصلا نافية يعني ما كنا لا اختلف باللام لا ما يسمح دون لخاف ذكرت أنه يسمى مؤكدين لا تأكيد الاصطلاح يأتي بعدهم واضحتم وانتم سألتون هذا ما هو تأكيد نقول تأكيد بمعناه الأعم لكن لا يأتي قبله ما التأكيد الاصطلاحي أصلا قول النافية هل هذا النافية أو التأكيد ليست شرطية حتى تكون تحتاج إلى جواب لا الآن تفسيرية مفتوحة أنا التفسيرية مفسرة مفتوحة وفي نحوي وإنا لنحن الصافون ونحو زيد هو العالم وإن عمرا هو الفاضل ماذا هنا يحتمل الفصلية والابتداء يعني ما يحتمل التوكيد اثنين فصلية والابتداء كيف فقط الفصلية والابتداء ما يحتمل التوكيد دون التوكيد ليش لدخول اللام في الأولى وإن لنحن الصافون هذه اللام تمنع من أن تكون نحن توكيد لما قبلها لام فاصل لام المفتوحة فاصل هذه اللام تمنع أن تكون نحن توكيد لي إنا لنا في إنا فمفولة له فاصلة اللام فاصلة فهذه نحن تكون إما فاصل وإما ابتداء. قل لدخول الله في الأولى بعد ولكرم ما قبله ظاهرا في الثانية. في المسألة الثانية يعني في الجملة الثانية زيد هو العالم، هو ما يكون تأكيد لزيد، ما يكون تأكيد لزيد، لأن زيد اسم ظاهر، توكيد اسم هذا اسم ظاهر، فيكون إما ضمير فصل وإما مبتدأ. واضح؟ ولكون ما قبله ظاهر فالثاني وكذلك الثالث أي إن عمرا هو الفاضل، فإذا هو ما يكون تأكيد لعمرا، ما يكون تأكيد لعمرا لأن عمرا اسم ظاهر. شيء يكون يحتمل إما الفاصل وإما الابتداء. بالي بالنسبة للأولى لولا اللام لكان نحن توكيد لي إن نا نا نا ضمير المتكلم، يعني التوكيد لا يدخل ما يدخل عليه اللام التوكيد. ما يريد يقول هذا فاصل فرق بينهما لام التوكيد، لام التوكيد يبني لام التوكيد ما يدخل عليه، يمنع من كوني نحن توكيد لي إن. فشو يتعين فيه؟ يتعين فيه مو يتعين ويحتمل فيه الفصل الفصلية والابتداء. واضح هذه؟ ولا ثم كذا واحد يستشعر هنا مثلا إشكال، كيف تقول أنه هو مو تأكيد لزيد ولا تأكيد لعم؟ يقول ولا يؤكد الظاهر بالمضمار لأنه ضعيف والظاهر قوي، هذا استدلاله. فالاسم الظاهر يؤكد بالظاهر أو يؤكد بالنفس والعين، تؤكد معنوي يعني، ها؟ يعني ما نقول زيد زيد عمرا عمرا أو نقول نفسه بالضمير لا يؤكد. يقول ولا يؤكد الظاهر بالمضمر لأنه ضعيف والظاهر قوي. ووهم أبو البقاء فأجاز في إن شانئك هو الأبتر التوكيد، يعني جعله هو التوكيد لشانئك. إيه لا ليش أصل شانئك؟ إيه مع بلي في إن شانئك هو شانئك هو الشان الشان مو الكاف شانئ، لكن هنا يوجه المصنف وقد يريد أنه توكيد لضمير مستتر في شانئ، شانئ موسم فاعل في شانئ ضمير هو المؤكد لذلك الضمير، فإذا ما في إشكال مو لكلمة الشانئ للضمير المستتر في شانئ، فإذا أين الإشكال؟ فإذا ما وهم ما توهم ما أوهم لا صحيح قال لا لا لا لا, لا لنفس شانئك خلاص. فإذا المصنف ترى قال وهم، خب إذا توجه ليش يقول وهم؟ إذا توجه هذا التوجيه وهم شنو بعد معنى وهم؟ بل أصاب ما وهم. ويحتمل الثلاثة في نحو أنت أنت الفاضل، أنت أنت الفاضل أحسنتم خلاص، ونحو إن إنك أنت علام الغيوب أيضا الاحتمالات الثلاثة. ومن أجاز إبدال الضمير من الظاهر أجاز في نحو إن زيدا هو الفاضل البدلية، يعني يكون ماذا؟ بدل مو توكيد، صار صار آخر بدل، يعني فصلية أن التوكيد الابتدائية البدلية يكون بدل. ووهم أبو البقاء فأجازه فأجاز في تجدوه عند الله هو خيرا، شنو أجاز؟ كونه بدلا من ضمير المنصوب، يعني هو بدل من ضمير المنصوب، لكن البدل يتبعه يتبع ماذا؟ المبدل من في إعرابه صح لا؟ تجده مو منصوب محلان، فكيف تقول هو؟ كن إياه كن قول إياه مو هو، فهو ليس بدل، إما توكيد أم بل إما توكيد وإما فاصل وإما ماذا؟ طبعا وإما بعد ما كنت اثنين، يعني ما نقول إما وإما مبتدأ اثنين، الفصل والتوكيد فيه يحتمل فيه ماذا؟ الفصل البدلية له، البدل يتبع ما قبل في إعرابه. ترجى شيخنا هو يعني هو هو هو بدل من لها في يتجدوه هو هو لها. ومن مسائل الكتاب قد جربتك فكنت أنت أنت، هذا مسألة لطيفة. كنت أنت أنت، هذه أنت أنت أنت أنت جملة، أنت مبتدأ أنت خبر، أنت مبتدأ وأنت الثاني خبر والجملة خبر كان. كنت كنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت مبتدأ وخبر والمجموع خبر لكان. إذا يقول الضميران مبتدأ وخبر والجملة خبر، ماذا خبر كان؟ ولو قدرت الأول فصلان أو توكيدان لقلت أنت إياك، يعني لو جعلنا أنت ضمير فصل أو جعلناه ضمير توكيد بعد ما نقول أنت شو نقول؟ نقول إياك، لأنه يكون منصوب، خبر كان منصوب، خبر كان منصوب. لكن عندما قال أنت أنت المجموع أنت أنت مبتدأ وخبر، خبر ماذا؟ خبر كان. والضمير في قوله أن تكون أمة هي أربع من أمة مبتدأ إياك، مو إياك، مو قبل كان شريك، ما يكون منصوب. قو إياك لابد يكون يأتي بضمير منصوب، مو ضمير مرفوع، واضح. والضمير في قوله تعالى أن تكون أمة هي أربع من أمة مبتدأ، هذا الضمير هي هي هي هي أربع، هي مبتدأ، لأن ظهور ما قبله يمنع التوكيد وتنكيره يمنع الفصل. ظهور ما قبل أمة، أمة مؤسم ظاهر، فيمنع أن يكون هي ماذا؟ توكيد لأمة، واضحة. كون أربع نكرة يمنع من كون ماذا؟ هي ضمير، يعني ويمنع ماذا؟ يكون ماذا؟ فصل. يمنع من يكون ماذا؟ فصلا، يكون ماذا؟ معرفة. خب هنا قلت كالمعرفة أربع اقترن بمن؟ أربع اقترن بمن؟ واضح؟ فكافة كالمعرفة يعني ما يقبل إلا الفلام، مر علينا ما يقبل إلا الفلام كالمعرفة، صح؟ هذا في إشكال من جنة. وفي الحديث أو نقرأ في الحديث ما عنده وقت، لا مو أنا عندي درس يا لحنا صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.